سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أظهر وأزهر محبة في دنيا العشاق والأحبة؟ المحبة يا بنيتي أنواع وألوان، تختلف بعضها باختلاف معانيها، وتأتلف غيرها بائتلاف مجانيها. فماذا تكون أنواع المحبة وألوانها؟ المحبة يا بنيتي أربعة أنواع: محبة مباحة، ومحبة مكروهة، ومحبة نافلة، ومحبة مفروضة. فهل لا تكرمت علي فتحدثت إلي عن كل واحدة على حدة؟ وأود أولا وبكل صراحة أن تحدثني عن المحبة المباحة. المحبة المباحة يا بنيتي هي محبة الناس، كل الناس على السواء وبلا استثناء. جميل، فماذا عن المحبة المكروهة؟ إنها يا بنيتي محبة المرء لدنياه واشتغاله بها عن أمور أخرى. يا ستار، فماذا تكون إذن محبة النفل يا فيلسوف؟ محبة النفل هي محبة الولد ومحبة الأهل. عظيم. أما المحبة الواجبة شرعا وفرضا فهي محبة الله جل علاه. سبحانه وتعالى، جل شأن الله. فبماذا تجيبني إذا سألتك عن أدل وأجل علامات المحبة؟ بنيتي، أدل وأجل علامات المحبة هي اتباع المحبوب في كل ما أراد وأمر، والامتناع عن كل ما نهى أو زجر. جميل، ولكن ألا يمكن أن يتسع قلب الإنسان إلى أكثر من حب في بعض الأحيان؟ بنيتي، ليس للقلب إلا وجهة واحدة، إذا توجه إليها لم يستطع التوجه إلى غيرها. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: من المحقق والمؤكد يا ولدي أن المحبوب لذاته لا يمكن إلا أن يكون واحدا، ومستحيل مستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ اعلم يا ولدي أنه كما يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان، فكذلك ليس يحب لذاته إلا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر بذاته إليه جل علاه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر حب الله جل علاه؟ دعاء أرفعه مخلصا إلى الله جل علاه، فأقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله. يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.